هو للمكارم قبلة وهو الرسول القدوة وأخلاقه غيث الندى في كل أرض ينبت في كل أرض ينبت وله الفضائل أدعنت وهو المثال الملفت يا إخوة الإسلام في شتى المدائن أنصتوا يا إخوة الإسلام في شتى المدائن أنصتوا طوق النجاة يحوطكم بالله لا تتفلتوا هذه خصال رسولنا فتمثلوها واثبتوا وللمكارم قبلة وهو الرسول القدوة